الهروب والفداء او تبرير للنفس. ولا بظن ان بقاك هنا بضعة ايام وعدة شهور او ذهابك الى هنا او هناك مسقط لك عن هذا الفرض او عن هذا الله. لا تحايل، وعامل ربك بصدق واخلاص، وتعامل مع احكام دينك بجدية، تعامل مع احكام دينك بجدية. ليس في الاسلام تكون غرفان، وليس في الاسلام ما تحقيق الجمع توقف الناس، توقف الناس في الدنيا. لا والله، لا والله. يذكركم بقوله تعالى: واعلموا ان الله يحذر انفسكم، واعلموا ان الله يحذر ما في انفسكم فاحذروه. ايه والله شديده جدا. واحذر اخي ان يراك الله في مكان لا يحب ان يراك، واحذر كذلك الا يراك الله في مكان اوجب عليك ان يراك فيه. احذر ان يفقدك الله حيث امرك وحيث طلبك، وليس بمشفق عنك اي ملجا او اي معرض. تحاول ان تبرر لنفسك به انك اخطأت ما يجب عليك، او انك ما شاء الله فعلت ما فعله الابطال الاشاوي من الصحابه الكرام. لا والله، ليس في الدين كفر اصلا، هذه عند المسلمين. فالعبد مما يجب عليه ان يمتثل احكام الله واحكام دينه بالمتثل في الدين، وان يعض عليها بالنواجذ، وخلق ذلك يدعو الله ان يثبته على هذا الطريق. إذا ليس بمثبت لك هذا الواجب العيني والفرض العيني أن تذهب هنا وتذهب هناك، أو أن تنشغل بأمر آخر تظن أنه يغنيك عند الله. لا والله، اعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم، والله مطلع على نيتك وعلى الأمر الحقيقي الذي جعلك تترك هذا الواجب العيني وتذهب تلتمس السبيل هنا أو هناك. فلا تخادع الله أخي، من يخادع الله فهو خادع سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال تعالى: ولو شاء الله لانتصر منه. ان شاء الله لكفرنا هذه المرحله، لكن قدرنا وقدر الله نافذ. كما كتب على الصحابه ان يتحملوا هذا الدين في غربته الاولى، كتب علينا ان نتحمله في غربته الثانيه. فيا له من دين لو ان له رجال، كما قال ابن ادهم. قال تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منه، ولكن الحكمه ليبلغ بعضكم ببعض. وبعد ذلك ماذا قال؟ ومن قتل في سبيل الله، يعرف ان المعركه لابد لها من ضحايا، لابد لها من اخلاق، لابد لها من جنازه، لابد لها استنفر فيها الدماء. ومن قتل في سبيل الله فلن يضل عمله. وقال تعالى: الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، من لهم؟ من لهم يا رجال؟ من لهم؟ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، أتخشونهم؟ أتخشونهم؟ كل منا يضبط الإجابة مع نفسه. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. القلوب والله امتلأت، والله امتلأت غيظا وحقدا، يكفي فقط أن ترى ما يحل بإخوانك وما يحل ببلدك وما يحل بأمتك. أما أن القلوب قد ماتت، أما أنك لا تستحي، أما أنه ما لجرح بميت إيلامه. إذا كنت من هذا الصنف فتبع على نفسك أربعة وابعد عنه فأنت عادي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليه ويكفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. فالمؤمن من علامات إيمانه أن يمتلئ قلبه غيظا وحبا على كفر المسلمين. ثم علامات الإيمان ونص الآية: ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. قطعي قال على اثبات الكرم، ولكن ذلك لا إذا على هذا التصريح القطعي هناك سؤال يطرح نفسه هذا السؤال لابد أن نعرضه من بين ألا وهو ما معنى تلك المقولة التي نسبت إلى أحد الصحابة الكرام والتي صارت في الأخلاق وتراكمت على كثير من الأسئلة بحق أو بباطل؟ ما معنى قول البعض كفر ليس في الصحيح الذي تذهبون إليه؟ ليس بكفر من كافة الأمراض الكفر الأصغر. نقول لله تعالى كيف نحن نقول بداية ثبت معنا كما رأيتم أن الآية لا تحتمل لإدخال الأخوات من فطرة أو أن تؤول أو أن تحمل إلى الكفر أو على الكفر. فالآية نص قاطع صريح دلالة حاسم في النزاع ورافع في الخلاف، لأن كل من أعرض عن حكم الله وحكم الآراء والأهواء هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. فعلى ذلك نقول إن عقد اجتماع الأمة، أي لا معنى للحديث والنقاش بعد ذلك في حكم من هذا الكفر من هذه الحالة. أما قول البعض كفر دون كفر فكما قلنا من قبل أننا لا بد أن نجمع النصوص كلها في كلام واحد. إذا جمعنا هذه المقولة في الكفر الأصغر مع تلك الأدلة القطعية، القطعية في الثبوت، القطعية الدلالة، يظهر لنا أن هذه المقولة تدور بين أمرين لا ثابتة لها لأي حالة من الأحوال. إما أن تكون ضعيفة النسبة غير صحيحة الثبوت إلى من رويت عنهم، هذا الأمر الأول، وإما أن تكون في موضوع آخر تماما يختلف من ألفه إلى أيائه عن ذلك الموضوع الذي أنزلت الآية فيه، في موضوع آخر تماما يختلف عن قضية الاستدلال والتشريع. ونحن سنبحث الأمرين، الأمر الأول فيما يتعلق بضعف نسبة هذه المقولة إلى قائلها، والأمر الثاني في المناط الحقيقي والصحيح الذي يجب أن تثمر عليه تلك المقولة. فنحن نقطع بأنه ليس هناك أحد من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ليس هناك أحد فيهم يقول أو من الممكن أن يقول بأن التشريع والاستدلال من الكفر الأصغر. نحن ننزه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن مثل هذه التي انفرد بها أفراد النجاة في العصر الحديث. فصحابة الرسول عليه رضوان الله عليهم وعليه أفضل الصلاة والتسليم أنزه من أن يقولوا تلك المقولة الجاية، فهم معدن العلم وحملة الرسالة، وهم الذين قاتلوا مانع الزكاة بأنهم منعوا فردا واحدا تأويلا من عند أنفسهم، تأويلا من عند أنفسهم، وحكموا عليهم بالردة وقاتلوهم مثال كفر وردة، واستباحوا منهم النفس والمال والعلم بمجرد أنهم عطلوا حدا أو منعوا فريضة واحدة من فرائض واحدة. فهؤلاء يستحيل أن يثبت عنهم أو أن يصدر منهم القول بأن التشريع والاستدلال الذي انعقدت عليه والذي عقد عليه اجماع الامه يستحيل ان ينظر منه ان هذا من الكفر الاصغر. نحن نقول هذا محال ان يصدر عن الصحابه وخاصه ان يصدر عن ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم بالفقه وبالتاويل. الله يستحيل التاويل وعلمه التاويل. فهذا الصحابي الجليل حبر الامه نقطع يقيننا انه من المستحيل ان يصدر عن القول لان المشرع المستبدل لم يكفر كفرا اكبر مكريا مؤمنا وانما كفر كفرا اصغر. هذا القول هراء. والذي يقول هذه المقوله تماما يرمي الصحابه الكرام بالكذب والفحشاء والزور ويستري عليه ويسلكهم في صفوف المبتدعه الزنادقه الذين ارادوا الكيد في هذا الدين. اذا نبدا الحديث اولا حول ضعف نسبه هذه المقوله الى قائلين. ونقول هذه المقوله نسبه الى ذلك الصحابي الجليل العلم من اعلام الفقه والتفسير عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، كما نسبت كذلك الى تابعيين من اجله التابعين وهما طاووس ابن سفيان بن عباس وعطاء ابن ابي رباح مفتي مكه المشهور. نقول اما ما نسب لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوردت هذه المقوله عنه بلفظين، مقوله الكفر الاصغر وكفر دون كفر، وردت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلفظين. اللفظ الاول ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. اللفظ الاول الذي ورد عن ابن عباس في هذه الايه او الذي نسب اليه هو قوله ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. وعلى التحقيق ان هذه القوله تلك المقوله ليست من كلام ابن عباس وانما هي من كلام ابن طاووس، الذي روى تلك المقولة عن ابن عباس ولكنه إما أن يكون أدرجها من كلام نفسه أو أن يكون أحد الرواة الذين روى عنه هو الذي أدرجها. يعني كما قلنا الدرس اليوم يعني شبه تخصص حول وصف العبارة. نقول هناك شيء في علم المصطلح يعرف بالإدراج، الحديث الذي يدرج فيه سواء في ذلك كان الإدراج في السند أو في المتن، سواء كان ذلك الأثر الذي أدرج فيه من المرفوع أو من المنقوع، أي سواء كان من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من كلام الصحابة. والإدراج هو الزيادة، الزيادة على المتن مما ليس فيه، أن يزيد الراوي على ذلك المتن كلمة أو بضع كلمات ليست من أصل المتن، صحيح؟ هذا هو المبرد. نقول هذا الأثر عن ابن عباس حدث فيه إدراج. فالرواية الصحيحة التي سنذكرها الآن ليس فيها هذه الزيادة من كلام ابن عباس، وإنما موجودة هذه الزيادة ومصرح بها من كلام من؟ من كلام ابن طاووس، الراوي عن أبيه، الراوي عن ابن عباس. ننتبه، الإدراج هذا نوع من أنواع الحديث الذي يصنف بداية في الحديث المردود، فترد الزياده ويقبل اصل الحديث اذا استوفى باقي شروط الصحه. نقول الامام ابن جرير الطبري في تفسيره في المجلد السادس صفحه 256 ذكر لنا هذا الاثر بدايه، ذكره من طريق سفيان بن عيينه، عن معمر بن راشد عن ابن طاووس، عن ابيه طاووس قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. انتبه يا اخوان، هذه الروايه الاولى ذكرها ابن جرير عن سفيان بن عيينه عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن ابن عباس قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به كفر. ماذا قال؟ قال ابن عباس هي به كفر. هذه الزيادة المدرجة التي تتبين قبل ذلك أنها مدرجة، وليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله. وليس كفرا لله وملائكته تكفيره. هذه الزائدة، هذه الجملة الزائدة، كيف نحكم أنها من أصل المتن أو مدرجة؟ نحكم كما هو معلوم عند أهل هذه الصنعة الحديثية أنهم بداية أول ما يقومون به أنهم يجمعون سائر الروايات التي صيغت في هذه الأثر، في هذا الأثر، ويقارنون بين تلك الروايات. فالذي ظهر من الإدراج يحكم له بالإدراج، والذي ظهر أنه من أصل المتن يحكم له بأنه من أصل المتن. وهذا ما فعله الطبري، إذ أن الطبري بعد أن ذكر تلك الرواية مباشرة ذكر رواية أخرى من نفس الطريق باختلاف سفيان بن عيينة. بدأ سفيان ذكرها عن من؟ عن عبد الرزاق، عن عبد الرزاق قال الطبري، وعن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه خالد سئل ابن عباس، نفس الإسناد الأول باختلاف من؟ سفيان فقط، فذكرها من طريق آخر عن شيخ آخر بدل سفيان، ليشير وليلفت الأنظار وليلفت القارئ إلى أن هذه الزيادة ليست من كلام ابن عباس، وإنما هي من كلام من؟ من كلام ابن طاووس الذي صرح بنفسه بها. قال عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هي في الكفر، وانتهى كلام ابن عباس. ماذا قال؟ هي في الكفر. قال ابن طاووس، انظر الرواية مصرحة بوقوع الإدراج في الرواية الأولى وبالتفصيل في الرواية الثانية، وهذه أول ما يلجأ إليه المحدث لمعرفة هل في ذلك الحديث علة أو فيه شذوذ أو فيه إدراج أو فيه اضطراب أو فيه زيادة أو فيه تصحيح أو فيه تحريف، إلى سائر هذه الأنواع المعروفة في علم المصطلح. قال هي فيه كفر، هذا كلام من؟ وهنا انتهى كلام ابن عباس. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. الشاهد ان هذه الزيادة التي رأيناها في الرواية الاولى جاءت في الرواية الثانية عن من؟ عن ابن طاووس. فهذه الرواية الثانية التي ذكرها الطبري يريد ان يقول بها ان تلك الزيادة الاولى ليست من كلام ابن عباس، وانها من كلام من؟ من كلام ابن طاووس. اذن يأتي اهل الحديث ويحكمون على تلك الزيادة الاولى في الرواية الاولى، يحكمون بانها مدرجة، لأنها مدرجة، مدرجة من كلام من؟ من كلام ابن طاووس، إما أن يكون هو بنفسه أدرجها تفسيرا لابن عباس، وهذا الذي يجب وهذا الذي يترجح. لماذا؟ لأن تلك المقولة هي المحفوظ والمشهور عن من؟ عن أبيه طاووس كما سيأتي الحديث. هذه المقولة ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتب ورسله، هي المحفوظ والمشهور عن أبيه طاووس. فكأن ابن طاووس ذكر تلك الجملة تفسيرا من عند نفسه، ننتبه، تفسيرا من عند نفسه لكلمة ابن عباس. أما ابن عباس فقال هي فيه كفر على الإطلاق وسكت. فجاء ابن طاووس وفسر هذا الكفر من كلام ابن عباس على ما أخذه من أبيه، على ما أخذه من أبيه الذي هو بالفعل هو المشهور والمحفوظ عنه، فقال وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذلك وجدنا الحافظ ابن كثير المحدث العرب في علم الحديث، وجدناه في تفسيره ماذا فعل؟ اقتصر فقط على رواية من؟ على رواية عبد الرزاق الذي هي من كلام من؟ من كلام ابن طاووس وليس من كلام ابن عباس، وهذا ترجيح له لتلك الرواية على الرواية الأولى. وأنتم تعرفون كما هو كلام مقرر عند أهل العلم أن تفسير ابن كثير ما هو إلا اختصار لمن؟ لتفسير ابن جرير. فعامة ما ينقله إن لم يكن كله ابن كثير إنما ينقله عن من؟ ينقله عن ابن جرير. فهو بالفعل وبالقطع وفيما رأى تلك الرواية التي هي عن سفيان، ولكنه حكم عليها بأنها مدرجة، فترجيحا منه أعرض عن تلك الرواية واكتفى فقط برواية من؟ رواية عبد الرزاق، وهذا الذي ذكره ابن كثير في المجلد الثاني الصفحة 58، فلم يذكر أبدا من قريب ولا من بعيد رواية سفيان، وإنما ذكر فقط رواية عبد الرزاق، عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فأولئك كافرون، قال هي فيه كفر، هي فيه كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. نفس الأمر فعله من؟ فعله الحافظ المحدث محمد بن مصر المروزي في كتابه المشهور تعظيم قدر الصلاة، إذ أنه أيضا اقتصر في كتابه على رواية من؟ على رواية عبد بالضبط، لا من نشر لا من قريب ولا من بعيد إلى رواية سفيان. ذكر كلمة بس نبي كفر، قال ابن طوف وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذه الوحدة. يقول الشيخ المحدث أحمد فاكر في كتابه الكثير الزائد الكثير صرف إصدار علوم الحديث الكثير، هو إصدار لمقدمة ابن صلاح كما هو معروف، قال في الصفحة الرجاء والستين: أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه. الشاهد من المشير قوله الإدراج لتفسير شيء من الحديث، فمن مخاصد المدرجين أنه أحيانا يرى لفظة يظن أنها قد توهم على السامع، صحيح؟ فيجتهد من عند نفسه ويفسرها، فيجتهد من عند نفسه فيفسرها، والأدلة آثار كثيرة سواء في المنصوص أو في المرفوع. الشاهد قوله الإدراج لتفسير شيء من الحديث، يقول يجب أن يكون ذلك فعل ابن قوم، فأراد أن يفسر كلمة ابن عباس في أبي كفر، فقال وليس كمن كفر بالله وملائكته كتبه، إما أن يكون هو أدرجها بنفسه وإما أن يكون أدرجها أحد الرواة عنه. قال الشيخ المساكر كذلك في صفحة 61 قال ويعرف هذه المهمة، كيف نعرف المدرج كما قلنا؟ قال الشيخ ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية الأنظار. ماذا قال؟ قال ويعرف، هذه حاجة معروفة عند كل من شم راح في العلم، قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية رواية ثقة الكلام كله مساقا واحدا، رواية أخرى فصلا، هذا من كلام فلان وهذا من كلامي فلان. قال ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى أو بالنص على ذلك من الراوي، هذا أيضا موجود معنا، أو بالنص على ذلك من من؟ من الراوي كما قال هنا ابن طاووس. قال ابن طاووس كما ذكر ذلك عبد الرزاق، قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله. هذه الأمور كلها مصرحة بأن تلك المقولة ليست من كلام ابن عباس، إنما هي إدراج إما من طاووس إما من ابن طاووس نفسه وإما من أحد الرواة عنه. أما المقولة الثانية التي نسبت كذلك ابن عباس هي قوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، قوله إيه؟ ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. وهذا القول لم يذكره ابن جرير في تفسيره أبدا، وإنما الذي ذكره هو ابن كثير، ذكره من رواية ابن أبي حاتم والحاكم كلاهما من طريق واحد، ابن أبي حاتم والحاكم رواية هذا الأثر من طريق واحد، هذا الذي هو طريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حذير عن طاووس عن ابن عباس، طريق سفيان ابن عيينة عن هشام ابن حذير عن طاووس عن من؟ عن ابن عباس تعالى في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. هذه رواية ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني وصفحة 59. أما اللفظ عند الحاكم المستدرك هو قوله ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، إنه ليس كفرا ينقل عن الملة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر. هذه لفظة الحاكم في مستدرك. قال الحاكم بعد أن ذكر هذا الأثر قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا، صحيح على شرط الشيخين فلم يخرج، هذا في المجلد الثاني من المفرج صفحة 303. نبدأ نفصل على أصول أهل العلم الحديثية في هذا الكلام. أولا نبذة بسيطة عن المستدرك، المستدرك الحاكم. المستدرك من اسمه أراد الحاكم أن يستدرك بعض الأحاديث التي هي في ظنه وفي ذهنه على شرط الشيخين، توافق شرط البخاري وتوافق شرط مسلم، إلا أنهما رحمهم الله لم يخرجا، فقال من ذاك الفائدة الزائدة أجمع هذه الأحاديث زيادة على ما تصلحين بشرط أن ألتزم شروط الشيخين، شروط البخاري ومسلم، فهذا كما من اسمه استدراك منه على ما تصلحين، أن يجمع سائر الأحاديث التي هي في ظنه وفي ذهنه صحيحة بل على توافق أو على قدم سواء بما في الصحيحين، ولكنهما لم ينتجا، مفهوم ما نتفرج فيه. واجتهد الحاكم وقام جمع عدد جمع عدد كبير من تلك الأحاديث، وجعل أئمة الجهابذة النقاد الأحفاد ومنهم عدد كبير من هؤلاء المسلمين بالحديث على رصيد الحجر العراقي والبيدعي والرم جاءوا وأعملوا المقدح والتكليف في هذا الكتاب المستقبل، وحكموا على الحاكم حكما واحدا لم يختلف فيه أحد من أهل العلم، لأن الحاكم رحمه الله متساهل في التصحيح أيما أتاه، الأمر معروف ترى إلا من ترى شيئا ولو بسيطا في هذا العلم. الحاكم رحمه الله كما قال ابن الصلاح، ومن هو ابن الصلاح؟ من الذين رسخوا علم المصطلح. قال ابن الصلاح في مقدمتين، قال والحاكم واسع الخطم في شرط الصحيح. ما معنى واسع الخطم؟ لا تخير بما تخير به الشيخان البخاري ومسلم، لا عنده قدر كبير من التسارع، فشروطه هي قدر كبير من الليل. قال والحاكم، وهذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح احد اعمدة هذا السنة الذي عليه المعول بعد الله تعالى في علم قول حديث، فمقدمتين وفمقدمته اشهر من المتحدث عنه، وكل من صنف في المصطلح انما هم على مقدمة ابن الصلاح. ما بين منظوم وما بين منصور وما بين مقصور وما بين مختصر. قال ابن الصلاح والحاكم واسع الخطم في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به، يحكم بأدنى اهتمام في على الحديث بالصحة. قلت يا شباب الأمور يعني كيف تكون تخصيصها لكنها مفيدة، فسامحونا أن أحاول أن أعلم بلا قلت شيء لكن الله عارف بس حتى طعم سيدة أنا أستطيع لك جوازة لكن أستطيع قيدة كبيرة قال ابن الصلاح وهو واسع الخطوي في شرط الصحيح، يعني لا يتقيد بالفعل بشروط الإسلام البخاري ومسلم، ثم قال متساهل في القضاء به، متساهل في الحكم بالصحة على الحديث، فأدنى شيء يحكم أن الحديث إيه؟ صحيح. حتى قال بعض الحفاظ قال أنه لم يرى هذا الحافظ المني ماذا قال؟ قال لم أرى في كتاب الحاكم حديثا واحدا على شرط الشيخين، لكن هذه مبالغة نقول، لكن هذه مبالغة، وإن كانت مبالغة إلا أنها تعطينا إشارة على مقدار تساهل الحاكم، لما تعطينا إشارة على مقدار هذا الكلام ذكره السيوطي في تدريب الراوي، وذكره الشيخ احمد شاكر في انباء الحديث في الصفحه 24. وقال حافظ العراقي في كتابه التقييد الشيخ والمطرح الصفحه 18 قال القاضي بدر الدين ابن جماعه والصواب في مستدرك الحاكم وفي احاديثه ان يتتبع ويختم عليه بما يليق بحاله، لا نكذب بكلام حافظ بكلام الحاكم، فليس معنى انه قال صحيح على شخص يقين ان نقبل هذا الكلام، لا، في الاصل الحاكم عندنا متساهل وهذه قاعده لا نخرج عنها، فما ياتينا منه سواء قال صحيح سواء قال ضعيف نبدا نحن نبحث فيه ونحكم عليه بما توحد لنا قواعد هذه الصنعه. قال القاضي قال العراقي نقل عن القاضي ابن جماعه قال والصواب في احاديث المستدرك انه متتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن او الصحه او الضعف، وهذا هو الصواب وهذا امر لا خلاف فيه بين اهل العلم بالحديث، انه لا يسلم للحاكم في كلامه الذي يقوله ولا يسلم له في حكمه على الحديث سواء بالصحه او بالحسن او الضعف، انما نخضع هذه الحديث لقواعد هذا العلم ثم نخرج بذلك الحكم اما بالصحه واما بالحسن واما بالضعف. مثلا الكلام فيها كثير، والذي اراد ان يرجع بالتفصيل فيها فليرجع الى تدريب الراوي والسيوطي والهيث الحافظ ابن حجر كلام نفيس في الاسباب التي جعلت الحاكم يقع في التساهل، وهو انه لم ينسخ كتابه مره واحده ثم قام بتنقيح جزء يسير منه وخرمته المنيه قبل ان يتم سائر الكتاب تنقيحا وتنقيحا. نقول هذا الاخر الذي صححه الحاكم وجزم انه على شخص سيئ، نقول للاسف هذا الاخر ليس بصحيح، وانما هو وفقا لقواعد هذه الصناعه اثر ضعيف وليس من شرط الشيخين لا من قليل ولا من كثير، ذلك ان عندك ضعف هذا الاثر هو وجود احد الرواه الذين حكم عليه شهادته هذا الفن بالضعف، بل بعضهم قال فيه ضعيف جدا كما سادما، وهو من هشام ابن حجيج، فهشام ابن حجيج احد رجال هذا السند من الضعفاء الذين ضعفهم الجهابذة. نقول طيب كل انه ما وضع فيه يؤخذ حديثه ولكن يؤخذ انفرادا او متابعة. يؤخذ متابعة فحديثه غير صالح للاحتجاج به منفردا وانما صالح للاعتبار. وفرق شاسع بين قولنا صالح للاعتبار وصالح للاحتجاج. صالح للاحتجاج اي انه بذاته سواء جاء من يتابعه ومن يوافقه على اثره وعلى قوله او تفرد به. هذا هو الذي يقال في صالح. اما صالح للاعتبار انه يؤخذ كمتابع او كشاهد لغيره. اما اذا انفرد فلا يقبل حديثه ولا كرامه. انتبه يا اخي. صالح للاعتبار اي انه اذا انفرد بروايه او باثر او بحديث لا يقبل من اهل العلم ولا كرامه. انما يقبل في حاله واحده ان ياتي له ايش متابع او شاهد من كلام غيره من الرواه. وهذا الذي حدث بالفعل مع هشام بن حجيج. هشام بن حجيج صالح للاعتبار اي انه اذا اخرج له البخاري ومسلم فانما اخرج له متابعه مقرونا بغيره ولم يخرج له انفرادا بذلك. انفرادا بذلك ولعل رواه الشيخين بالفعل البخاري ومسلم روى او روي لهذا الرجل ولكنهما روي له ايش متابعة واحترارا بغيره. البخاري كما ذات معنى اخرج له في صحيح حديثا واحدا تابعه عليه غيره وهو عبد الله بن طاووس. ومسلم اخرج له حديثين تابعه فيهما غيره من الرواه الحفاظ. فلم يخرج له البخاري ولا مسلم انفرادا وانما اخرج له متابعة واقترانا بغيره. وهذا الامر هو الذي اوقع الحاكم في الخطأ والكلام. فظن ان رواية تنتبه فظن ان رواية الشيخين له ما هي توثيق مطلق لهذا الرجل. تنتبه وهذا خطأ وقع فيه كثير من الحفاظ. يظن ان البخاري ومسلم يخرج لرجل في صحيحهما. فيأخذ هذا الرجل بمجرد انه وجده في صحيح مسلم او صحيح البخاري ويجعله ايش ثقة ويقول انه قد جاوز القنطرة. لماذا؟ لانه قد اخرج له البخاري. هذا كلام باطل ولا يجري الا على جهلة العلم بهذا الشيء. لماذا؟ لان البخاري ومسلم كما هو معروف كما هو مذكور في الكتب المبسوط احيانا يخرج من روايات الطبقة الثانية التي هم اقل في الضعف وفي العدالة واحيانا يخرج من روايات اهل الطبقة الثالثة ولكنهما اذا اخرج من رجال الطبقة الثانية او الثالثة فانما يخرج لهما متابعة واقترانا بغيره. فيأتي الذي ليس له خبرة في الصحيحين خبرة ويظن ان وجود هذا الرجل مجرد وجوده في الصحيحين هي من باب التوثيق المطلق له. وهذه المسألة اشار اليها الحافظ الزيلائي في كتاب المشهور موثق الراية وذكرها في معرض حديثي عن تساؤل الحاكم. في معرض حديثه عن بل عن تساؤل الحاكم وقال من اسباب غرف الحاكم في التصحيح. ماذا قال؟ من اسباب غرف الحاكم في التصحيح ان بعض الرواه يكون قويا اذا روى عن شيخ معين معروف بملازمته له ولا يكون قويا في غيره من الشيوخ. نشرح هذه المسألة. هذا الراوي له عده شيوخ طيب اخذ من هذا واخذ من هذا واخذ من هذا واخذ من هذا الا انه متخصص في روايات شيخ معين فهو قوي في هذا الشيء. على سبيل المثال قوي مثلا في سفيان لازم سفيان وحفظه وحفظ رواياته ولم يفارقه الا بعد ان توفي صحيح؟ الا انه في سائر الشيوخ فيه قدر من ايش؟ من الضعف فلا يحتج به الا في روايته عن من؟ عن سفيان عن شيخه الذي اتقن حديثه. فياتي الذي ليس له كما قلنا علم بالاصحاح وينظر الى ان البخاري ومسلم روي عن هذا الرجل ويغفل ان البخاري ومسلم روي عنه من طريق من؟ من طريق شيخه القوي فيه من طريق سفيان. فياتي هو ويروي عنه من طريق شيخ اخر هو ضعيف فيه ويقول ان مجرد وجود في الصحيح هذا كاف للحكم بتوثيقه. هذا كلام باطل. فمجرد وجود الراوي في الصحيح هذا ليس حكم له بالتوثيق. فقد يخرج عن الضعيف ما عرف اي البخاري ومسلم انه اصاب فيه. وقد يخرج عن الضعيف ما وافقه عليه غيره دون من فرض به. وقد يخرج عن الضعيف من طريق الشيخ القوي لا من طريق الذي هو ضعيف. قال الزيلعي ولا يكون قويا في غيره من الشيوخ فيخرج له البخاري ومسلم احاديث هذا الراوي من الوجه القوي فقط، من الوجه القوي فقط. فيظن الحاكم ان هذا توثيقا مطلقا من الشيخين، فيعتمد جميع حديثه ويحمله على الصحة. فكل حديث ياتي من طريق هذا الرجل يجعله ايش؟ طيب لماذا يقول لك لما البخاري ومسلم روى فيه؟ لا، البخاري ومسلم لم يروى على هذا الاطلاق، انما روى له بشروط مقيدة. انت غفلت عن هذه الشروط. لذلك فلا بد في كل علم من التفصيل والتبيين. لابد في كل من التفصيل والتبيين. وكل له ليس امورها كذا. نعم البخاري ومسلم اخرج له، ولكنهما اخرج له ما عرف ان غيره وافقه عليه. ما عرف انه صحيح. لماذا؟ لانه جاءت له متابعات وشواهد. اما هذا الاثر وكما سياتي معنا انه لانفرادات لشيء فلم يتابعه عليه غيره، فلا يصح الاحتجاج به. يقول الامام احمد: وانظر لكلام الحفاظ الجهابذة، وانظر لكلام من رؤوس الائمه في علم الفقه والتاديب، كلهم حسموا بضعف الاسلام. قال احمد بن حنبل من اهل السنه والعرب في هذا المجال، قال: هشام ليس بالقوي. هشام ليس بقوي. هذه الاحكام ذكرها ابن حجر في مقدمته هذه الساري في مقدمه الساري صفحه 447. قال احمد بن حنبل: هشام ليس بالقوي. وقال مكي: ضعيف الحديث. قال مكي: ضعيف الحديث. وقال: وضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديث. ومن يحيى بن سعيد القطان؟ من علم الجرح والتعديل الذي اذا اجتمع هو وعبد الرحمن بن مهدي على تضعيف رجل فلن يوفق الى قيام الساعه. هذه كلمه الائمه عنهما. والذي اذا اجتمع هو وعبد الرحمن بن مهدي على تعديل رجل فلن يضعف الى قيام الساعه. لا، هذول حفاظ عليهم قام علم الحديث تفسير من الله سبحانه وتعالى. ضعفه يحيى بن سعيد القطان وضرب على حديث، يعني حديث لا يؤذن به. كذلك ضعفه علي بن المديني. انظر انظر تلك الاسماء، كل اسم لها خفين يعني للقطع بالايه؟ بذلك الحكم. اسماء لها وزن كالجبال. علي بن المديني كذلك ضعفه العقيلي في كتاب الضعفاء، وكذلك ضعفه ابن عدي في كتاب الكامل الضعفاء. وقال ابن معين، سمعت كلمه ابن معين؟ احد الحفاظ. هذه قصه حقيقيه ذكرها اهل العلم في كتب الجرح والتعديل، وذكرها الكتاب خريف يحيى بن معين في مقدمة المحطة. أحد الكفار حافظ أظنه من بلاد الشام كان في مجلسه، كان له تلاميذ محدث مشهور، وكان يقرأ من صحيفة، يقرأ من صحيفة لا يحدث من حفظه. فدخل عليه ابن معين، فدخل عليه ابن معين، تعرفون ماذا فعل الرجل؟ ارتبك واضطرب وارتعش ولم يستطع أن يكمل الحديث الذي بدأ به، وسقط من يديه الكتاب الذي حكي بمجرد ان راى ابن معين. لماذا؟ لانه يخشى ان يخطئ امام ابن معين فيضعف ابن معين فتظل وسمة عار الى يوم القيامة. ابن معين والله يعني كلام حول هذا الرجل جبل، جبل يسموه جبل الحفظ والاتقان. ابن معين قال ابن معين ضعيف جدا. ماذا قال؟ وإيش ضعيف فقط؟ قال ضعيف جدا. الا ان هشام كان رجل صالح في دينه. صالح ايش؟ في دينه. لا صاحب عباده، ولكن هذا قضيه والحفظ والاتقان قضيه اخرى. لا تشتبه عليكم ولا يشتبه عليكم الامران. فقد يكون الراوي من المجتهدين في العباده، من اهل الزهد والورع. الا انه في هذا الشهر كما قال ابن مالك: وجدت 70 من اهل العلم لو سمن كل منهم على بيت مال المسلمين لكان امينا. ولكن يقال لا يؤخذ عنه عنه الحديث. لماذا؟ يقال ليس متابع. فيهم غفلة، تعرفين غفلة الصالحين؟ هذه مشهورة. كما قال مالك فيه غفلة الصالحين. فلان صالح في دينه، صاحب بلد لكن فيه غفلة الصالحين. ليس لديه حفظ والاتقان. فليس الدين فقط والشرط او ليس العدالة فقط. هما امراض لابد من اجتماعية مثل الراوي. العدالة والايش؟ الضبط. العدالة وانتم تعرفون الشروط الصحيح. اول شرط العدالة ثم الضبط. فقد يكون عدلا. ثقة في دينه، صاحب عبادة وتقوى وراء، وهذا كثير، إلا أنه في غفلة، ينسى، لا يحفظ، صاحب أوهام، صاحب أغلاط، منهم

الهجائية ذكرهم واخذ يدافع عن كل جزء الا ما عندما جاء الى الحق لم يدافع عنه. ذكر في تلك الاقوال التي ذكرناها ولم يدافع عنه بكلمة واحدة. ومعروف عن ابن حجر انه من اعلام هذا الفن من اعلام الجرح والتعريف انه عندما يتكلم في روض غير حق يبذل كل جهده في الدفاع عن ذلك الروض حتى يثبت انه بالفعل ثقة وانه ضبط. اما عن الفن فلم يتكلم ولم يدافع عنه بكلمة واحدة فقط روى ما قال فيه الائمة الحفاظ كلام ابن معين وكلام المدني وكلام احمد وكلام ابو حاتم الى سيره بقول ولم يدافع عنه بكلمه واحد انما قال روى له البخاري حديث سليمان واخرجه له متابعه في كتاب النكاح بروايه عبد الله بن طاووس ولم يدافع عنه بكلمه. فهذا اقرار لابن حجر بان الرجل بالفعل صاحب اوهام بالاضافه الى كلام ابن حجر نفسه في التقريب ماذا قال؟ قال صدوق له اوهام اي لا يحتج به بنفسه وانما يحتج به اذا كانت له متابعات او شواهد. نفس الامر عند الامام مسلم فمسلم اخرج له حديثين ولم يخرجهما له انفرادا وانما اخرج لهذين الحديثين متابعات وشواهد في اماكن اخرى. وتكلم عن هشام كذلك الامام الحروي في كتابه خلاصه القول المسلم على تراجم رجال الامام مسلم خلاصه القول المسلم على تراجم رجال الامام مسلم. كذلك ممن تكلموا على هشام بن سجيد وانتقدوا ذلك الحديث الذي اخرجه له الامام البخاري في الصحيح وانتقدوا كذلك الحديثين اللذين اخرجهما الامام مسلم في صحيحه من؟ ابو الحسن الدارقطني في كتابه الالزامات والتثبت. وهذا الكتاب عقده الدارقطني لينتقد بعض الاحاديث الصحيحه ومن تلك الاحاديث التي انتقدها حديث من؟ حديث هشام. حديث هشام الكتاب نفيس في ذلك وفي فوائد كثيره الالزامات والتثبت هو بتحقيق من؟ تحديث الشيخ محمد الهادي الودي كانت رسالته لنادي درجه المجد وكتب في فوائد. اذا الخلاصه ان هشام لا يحتج به انفرادا وانما يحتج به اذا كانت له تبعات وشواهد. وهذا الامر مفقود في هذا الاثر فهذا الاثر من تفردات هشام وليس له متابع رسائل قوي يصلح بان يقويه. نقول لم يوصف بتتم البحث لم يوصف هشام الا من؟ الا المتساهلون، امثال من؟ امثال الحسن. منهم العجلي وابن حبان، ومعروف ان العجلي وابن حبان كلاهما من المتساهلين غير من المتساهلين جدا في الحكم بالتوزيع على الرجال. قال الحافظ المحسن المعلمي اليماني في كتاب الانوار الكاشفه صفحه 68 قال توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما او اوسع. هو صاحب التنفيذ ابدع من كتب معاصر الحديث التنفيذ بما في تاليف تستلم من الاصيل. قال المعلم اليماني بانوار الكاشفه قال توثيق العجلي وجدته بالاستقراء كتوثيق ابن حبان تماما او اوسع. وقال الالباني في السلسله الصحيحه في المجلد الثاني صفحه 633 قال فالعجلي معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان تماما. ماذا قال؟ العجلي معروف بالتساهل في التوثيق تماما كابن بالتساهل بالتوثيق كابن حبان تماما. ثم قال فتوثيقه مردود اذا قال الائمه الموثوق بنقله المذكر. وهنا ماذا حدث؟ خرج موافق الائمه الحفاظ الجهابذه احمد وابن معين والمدني وابو حاتم ومكي كنا هؤلاء الجبال حتى مقدرة من قدرة هشام بل كما قال ابن معين ضعيف جدا. اذا لا يحتج ابدا كما قال الشيخ الالباني بتوثيق العجلي كما لا يحتج كذلك بتوثيق ابن حبان اذا وافق الائمه الحفاظ المنفوق بعلمين وحدوين. هذا كان ما يتعلق بسند هذا الاثر الذي يدور على هشام ابن معين الذي كما قال هشام يعتبر من تفرداته التي تفرد بها فليس له شاهد او متابع قوي يصلح ان يقويه فيصف به الى درجه القبول درجه الحسن وغيره. اذا يصلح لنا من هذا العرض ضعف هذا الاثر من ناحيه الاسناديه. نكمل بعد ذلك تضعيف هذا الاثر من ناحيه متن من ناحيه متن كفر وهذا من خمسة أدلة، خمسة أدلة أكثرها مرة معنا، ومجمل هذه الأدلة يعود إلى أن المحفوظ المنقول عن ابن عباس نفسه القول وأن نوع الكفر الوارد في تلك الآية هو الكفر الأكبر بأدلة قطعية بتصريح ابن عباس مثل أن الكفر الوارد في تلك الآية هو الكفر الأكبر. فيصبح هذا المثل مع ما هو منقول عن ابن عباس من خمسة أوجه بأن الكفر هنا هو الكفر الأكبر يصبح إيه؟ يصبح شاذ أو معلل، شاذ أو معلل. هذا طعم في المتن بعد الطعم في السنة. أنتم تعرفون أن من الشرطة الصحيح أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، أن يكون خاليا من الشذوذ كما قال صاحب البيتنية يرويه عزم ضابط عن مسلم معتمد في بطنه ونقله، أولها الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشد أو يعد، أولها الصحيح وهو متصل ولم يشد أو يعد، يرويه عزم ضابط عن مسلم معتمد في بطنه ونقله. من شروط صحيح الخمسة أنه يكون خاليا من الشذوذ ومن العلة. فمعنى خمسة أدلة منقولة عن ابن عباس يصرح فيها أن الكفر المذكور في تلك الآية هو الكفر الأكبر. فتلك الأدلة يرجعها أن القول عن ابن عباس بالكفر دون كفر إنما هو مع إيش؟ معلول أو معلول. هذا ما يقصد في درس هذه المسألة. في هذا الخط في هذا المد علة ثانية وهي فعل ابن عين ذلك الإمام المعتبر إما مشهور له مشهور به الإسلام والإيمان والفضل إلا أن الإسلام ابن عين رحمه الله كان من المنصوصين في التدريس بل من المنصوصين في التدريس وهو على التحقيق من أهل المصالح الإسلامية من الذين رماهم أهل العلم في التدريس لأن السبب الثانية هي مرتبة الحفاظ الأئمة الثقات ولكنهم دلت وإن كان الأئمة اختصروا لهم تدريسا لماذا؟ لحكمين ولإتقانهم ولعلمهم ولفضلهم ولكن بشرط ونتكلم عن صيام خاصة الأئمة اختصروا لهم تدريسا ولكن بشرط إذا كان يدلس عن من؟ عن الثقة إذا كان يدلس عن الثقة فلا يكون مرسول الله كما قال أهل العلم بهذه الصورة في هذا الأثر في هذا جاءت الرواية عن سفيان بصيغة السماح عن صيغة العنعنة أي صيغة العنعنة صيغة العنعنة الصيغة التي ذكرها الحاكم في مفردته قال عن سفيان بن عيينة عن من؟ عن هشام بن حجية فجاءت صيغة العنعنة والعنعنة من صيغ التدليس كما هو معروف من أهل العلم هذه الصورة هذه مو بدايات قبل المهنية هذه الصورة صورة الأمانة والصورة التدريس طيب الإسلام بن حجيج هل هو من الثقات أم من الضعفاء؟ هو من الثقات هو من الضعفاء ليس من الثقات طيب فالثقة لفظ مركب من أمرين من العدالة ومن الصبر الرجل عز كما قلنا كان صالحا في دينه مكة كما قال ابن سلمة ليس بمكة مثله في أي شيء في العبادة والدين أما في الحلم والإتقان فكانت ضعيفا جدا كما قال الحلم قدوس له رهان قدوس في دينه ولكن له جاهه رهان صحيح هذا لا يمشي كونه عبدا زاهدا ورعا هذه الأمور لكن الذي يهمنا في مجال الرواية هو ضخم الضخم والإتقان في جبهة العدالة المهم أن رد المصطلح ثقة هو مصطلح مركب من أمرين من عدالة ودين ومحبة صحيح فإذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله دلت على هشام فكان هذا التدليس هو تدليس عن من؟ عن ضعيف وليس تدليس عن ثقة التدليس الذي خافره له الأئمة هو تدليس عن ثقات وليس تدليس عن ثقات فهذه علة ثانية توجب الفتحة في هذا الإسلام مبين كما قلنا من هنا وعلم في هذه الأمور العلة الثالثة العلة في هذا الإسلام هو أن هذا المثل كفر من الكفر لو سلمنا به يؤدي الى الحكم بل يجب للتناقض في الكلام المنقول عن حكم الجمله يؤدي للجهل والحكم الذي لا يحل مناقشه الى العباد رحمه الله رضي الله تعالى عنه عن ابي قد وقع التناقض هذا امر راح يؤدي مناقشه عنه يؤدي مناقشه وسائر اصحاب القران عن ان يقعوا في التناقض هم ماذا العلمي وحملة الرسالة ولماذا؟ لعدة أدلة الدليل الأول أن ابن عباس ننتبه الذي هو مهم جدا أن ابن عباس الله تعالى عنهما هو ممن روى لنا أتباع النزول وممن تذكرها الأمور هو ممن روى لنا أتباع النزول أتباع النزول تلك الآيات الكريمة ست لديه ابن عباس وهذا حجة دامغة ابن عباس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه هو ممن من الصحابة الذين روى أسباب النزول في تلك الآيات الكريمات في التبيين مثل سواء في ذلك في قصة اليهوديين اللذين زنيا كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره في الجبل الثاني الصفحة الثامنة والخمسين قال وقد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة الوابلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا نزلت في من؟ إذا الكفر المذكور فيها هو كفر أكبر الكفر اليهود من باب الكفر الأظهر فيقول عاقل هذه واحدة كذلك ابن عباس هو الذي تفرد برواية السبب الثاني في قصة القتيل والدين أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره والحافي في مخرجه والنسائي في سننه والجاوز في سننه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مخرجه والصحاح والعلامة المحدث وأحمد فاكر في تحقيقه المسند تحت رقم 2212 عن ابن عباس قال ان الله انزل وهذه روايه مهمه ان الله انزل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون واولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون قال ابن عباس انزلها الله في الطائفتين